العبد محتاج في جميع البلاد إلى أن يعينه الله، لأنه إلا معنه ما استطاع، لأنه إلا معنه ما حصل له ما يريد في الأوامر. لا يستطيع في الأوامر إلا بالإعانة، لا يستطيع ترك النواهي إلا بالعبادة. ولهذا يقال المؤذن إذا قال حي الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع وجب ولا تحول محل إلا بإعانتك الله.